بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فصلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حي الله الأبناء الفضلاء، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا. الحديث لا زال موصولا بالتعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ووقفنا عند ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لقول الله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويتفضل الابن الفاضل الشيخ معاذ وفقه الله تعالى بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هاتين الآيتين يتكلم عن صفة العلم لله تبارك وتعالى. ففي الآية الأولى يخبر ربنا تبارك وتعالى عن أمر من الأمور الاعتيادية ينتبه له كل الناس، بل ويباشرون أسبابه، لكن الكثير من الناس لا يلقون له بالا، مع أن حمل الأنثى ووضع الأنثى إنما يقع بعلمه تبارك وتعالى، فلا يكون حمل ولا وضع إلا والله عالم به، يعلم في أي وقت وضعت النطفة في الرحم، ويعلم في أي وقت لقحت النطفة البويضة، ويعلم نوع الحمل أذكرا يكون أم أنثى قبل أن توضع النطفة في الرحم وحين وضعها، ويعلم الحمل في أطواره المتعددة. بل إن الله تبارك وتعالى قد وكل بالرحم ملكا، قد وكل بالرحم ملكا يتابع الجنين في أطواره المختلفة. أخرج الشيخان في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. فهذه الآية دليل على إحاطة علم الله تبارك وتعالى بكل شيء، حتى أحاط بنا علما ونحن أجنة في بطون أمهاتنا. فالله تبارك وتعالى أحاط بنا علما قبل أن نخلق، وحين كنا في أرحام أمهاتنا، وحين وضعت أمهاتنا حملها، وأحاط علما بكل شيء سبحانه وتعالى. أما الآية الثانية التي قرأها أخي وفقه الله تعالى، فهي الآية الثانية عشرة من سورة الطلاق، وقد ابتدأت بقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللام في قوله تبارك وتعالى لتعلموا متعلقة بما قبلها، أي أنه سبحانه فعل ذلك لتعلموا، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أي لتعلموا كمال قدرته، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي لتعلموا كمال إحاطة علمه سبحانه وتعالى بالأشياء، فلا يخرج عن علمه شيء دق صغر أو كبر، بل قد أحاط علما بكل شيء. وهذا يرد به على الطوائف الضالة التي تنكر اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة العلم، أو تزعم أن الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وربنا تبارك وتعالى يعلم كل شيء سواء أكان دقيقا أو جليلا صغيرا أو كبيرا، يعلم الكليات ويعلم الجزئيات. وفيه رد على هؤلاء الذين أنكروا ذلك. والعلماء قد ذكروا أن دلالة الصفة على مدلولها ثلاثة أقسام، أن دلالة الصفة على مدلولها ثلاثة أقسام، ذكرها شيخنا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه في الأسماء والصفات، وهي دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. فدلالة الاسم على جميع معناه تسمى دلالة مطابقة، ودلالة الاسم على جزئه تسمى دلالة تضمن، ودلالة الاسم على لازمه تسمى دلالة التزام. اسم الله الخالق وصفة الخلق في هذه الآية الكريمة قد دل على شيء خارج لازم، وهو صفة القدرة وصفة العلم. فمن كان خالقا فلا بد أن يكون عالما بما سيخلق، ومن كان خالقا فلا بد أن يكون قادرا على ما يخلق. لذلك دلت صفة الخلق بالالتزام على صفتي العلم والقدرة. والشاهد من هاتين الآيتين اللتين قرأهما أخي وفقه الله تعالى أن فيهما إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، فقد أحاط بكل شيء علما، وفيهما إثبات صفة القدرة له تبارك وتعالى، فلا يخرج شيء عن قدرته. فإذا عرفه العباد بأسمائه وصفاته وعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلها، وعلموا إحاطة علمه بجميع الأشياء، ما الواجب عليهم؟ أن يعبدوه وحده، وأن يقوموا بحقه، وأن يحققوا الغاية المقصودة من خلقهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى متكلماً على اسم الله العليم في قصيدته الموسومة بالنونية، يقول: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذاك الأمر ذا إمكان. وهو ملخص لقول علماء أهل السنة في علمه تبارك وتعالى أنه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أما اسم الله تبارك وتعالى القدير، وقد وردت صفة القدرة في هذه الآية التي قرأها أخوكم كما قلت، فقد قال عنه ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو القدير وليس يعجزه إذن ما رام شيئا قط ذو سلطان، فأي شيء يريده تبارك وتعالى فإنه يكون بقدرته الكاملة الشاملة. فالله تبارك وتعالى هو القدير القادر المقتدر ذو القدرة الشاملة على ما يشاء سبحانه وتعالى، فلا يعجزه شيء ولا يفوته مطلوب ولا يتطرق إليه العجز أبدا. وليس أدل على كمال قدرته من أنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهو سبحانه وتعالى أقدر منا على غيرنا، أقدر منا سبحانه وتعالى وأقدر علينا منا على غيرنا، وهذا من معاني اسمه القدير. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أحد الصحابة وهو أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه حين رآه يضرب عبدا له. أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي مسعود البدري قال: كنت أضرب غلاما لي بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت السوط من يدي فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدرة الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى أقدر علينا من قدرتنا على غيرنا. فكما أنت قادر على هذا الغلام فالله تبارك وتعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام. تفضل شيخ معاذ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. نعم، في هذه الآية الأولى التي قرأها أخوكم وفقه الله تعالى، وهي قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزاق على وزن فعال، وهي من صيغ المبالغة، أي أنه تبارك وتعالى كثير الرزق، لا رازق لنا غيره. فالرزق عطاؤه الذي نال كل أحد ووصل إلى كل مخلوقاته. وقد قيل إن الرزق أعم من العطاء، فالرزق يدخل فيه النافع والضار بخلاف العطاء، فإنه يقتصر على النافع. والله تبارك وتعالى ذو القوة المتين، أي صاحب القوة، والقوة صفة ذاتية له، وقد مر معنا المراد بالصفة الذاتية التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها، فلا يعتريه ضعف بحال. القوة الكاملة له تبارك وتعالى، فلا يعتريه ضعف بحال، ولا أحد أقوى منه سبحانه. أما عباده فإنهم ضعفاء يتقوون بقوة الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولا حول للعبد ولا قوة له إلا بالله. ولقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس قائلا: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. وقال له في رواية: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه البخاري ومسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى، يقول: وليكن هجيراه، أي لتكن عادته، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. والله تبارك وتعالى هو المتين، والمتانة المراد بها شدة القوة، فالمتين هو الذي بلغ في القوة والقدرة نهايتها وغايتها، فلا تنقطع قوته أبدا، ولا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة، ولا يلحقه تعب ولا لغوب. خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام كما قال عن نفسه: وما مسنا من لغوب. وهذه صفة ذاتية أيضا من صفاته تبارك وتعالى، فلم يزل ولا يزال كذلك. والله تبارك وتعالى متصف بهذه الصفة. يقول إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية: إن الله قوي لا يغلبه غالب، ولا يرد قضاءه راد، ينفذ أمره ويمضي قضاءه في خلقه، شديد عقابه لمن كفر بآياته وجحد حججه. والشاهد من هذه الآية التي قرأها أخي وفقه الله تعالى إثبات اسم الله تبارك وتعالى الرزاق، واسم الله المتين، وإثبات وصفه تبارك وتعالى بالقدرة التامة والقوة المطلقة. ويستدل بهذه الصفات من كان موصوفا بهذه الصفات: رزاق، ذو قوة، متين، فإنه يستحق العبادة وحده ولا يستحق العبادة أحد سواه. لأن من يقرأ الآيات التي قبل هذه الآية يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيستدل بهذه الآية على وجوب عبادة الله تبارك وتعالى وحده، ليس لنا خالق سواه، وليس لنا رازق إلاه، وليس لنا مدبر غيره. هذا الخالق الرازق المدبر القوي بالغ القوة القدير عظيم القدرة، من قدرته وقوته شاملة وعلى كل شيء قدير، لا يعتري قوته ضعف ولا يلحقها تعب. إذا كانت هذه صفته فإنه الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. أما الآية التي بعدها شيخ معاذ، أحسن الله إليكم، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية مرت معنا سابقا، ومرت معنا عندما تكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين الإثبات والنفي، فهي قد جمعت الإثبات والنفي. لكن مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا أن يثبت لله تبارك وتعالى صفتي السمع والبصر، لأن الآية قد ختمت بقوله تبارك وتعالى: وهو السميع البصير. فالمصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع أورد هذه الآية لإثبات هاتين الصفتين، صفة السمع وصفة البصر. كذلك الآية الأخرى التي قرأها أخي وفقه الله تعالى ولو أعادها رفع الله قدره، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فالآية الأولى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تدئت بقوله سبحانه: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والآية التي بعدها: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. فالله تبارك وتعالى يخبرنا أنه ليس كغيره من المخلوقات، فهو أحد فرد صمد لا نظير له ولا مسامي له. وقوله سبحانه: وهو السميع الذي يسمع جميع الأصوات، فلا يغيب عن سمعه صوت من الأصوات، بل يسمع قول النفس أو حديث النفس، كما قال عنه عيسى عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قد أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن قصة خولة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، وكانت معها في غرفة واحدة، وحجرات نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجرات صغيرة لا يغيب فيها الصوت بل يسمع بوضوح. ومع ذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها الشابة الفتية، تقول: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبرائيل عليه السلام بهؤلاء الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فسبحانه وتعالى من سميع يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. أما البصير وهو الاسم الآخر الذي حوته هذه الآية الكريمة، فهو الذي يرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء، لا في الأرض ولا في السماء، يعلم ما في جوف البحار وما في بطون الأراضي. يقول ابن القيم رحمه الله: وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأشفان. والعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير له كلام نفيس في معنى هذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول فيه: من فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها، مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على طريقة بيضاء واضحة، ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله: وهو السميع البصير. فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب، فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي، فإنك تحطم بها كثيرا من البدع، وتهشم بها رؤوسا من الضلالة، وترغم بها آناف طوائف من المتكلمين، لا سيما إذا ضممت إليه قول الله سبحانه: ولا يحيطون به علما. فهمتم مراد الشوكاني رحمه الله تعالى؟ يقول بداية الآية ليس كمثله شيء، أو بداية الجملة ليس كمثله شيء، ونهايتها وهو السميع البصير. وهو السميع البصير إثبات أتى بعد نفي المماثلة للشيء. إذن ما الواجب في حقنا تجاه أسماء الله تعالى وصفاته؟ الأمر الأول التنزيه، فينزه الرب تبارك وتعالى عن مماثلة خلقه. الأمر الثاني الإثبات، فيثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو انتبهتم إلى الجملة الأخيرة التي ذكرها رحمه الله تعالى، قال: لا سيما إذا ضممت إليه قول الله سبحانه: ولا يحيطون به علما. ألا يذكركم هذا بالقواعد الثلاث التي ذكرها العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في باب الأسماء والصفات؟ القاعدة الأولى التنزيه، والقاعدة الثانية الإثبات، والقاعدة الثالثة قطع الطمع عن إدراك الكيفية. فهذا الكلام قد ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى مقررا هذه القواعد في باب الأسماء والصفات. وتأملوا في قول الشوكاني رحمه الله تعالى: يزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله: وهو السميع البصير. فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب. هنا القاعدتان موجودتان: التنزيه والإثبات. وأتت القاعدة الثالثة في قوله: لا سيما إذا ضممت إليه قول الله سبحانه: ولا يحيطون به علما. فإذا كنا لا نحيط به علما سبحانه وتعالى، فإنا لا نعلم كيفية ذاته ولا نعلم كيفية صفاته، فعلينا أن نقطع الطمع عن إدراك هذه الكيفية. أما الآية الثانية التي قرأها أخي وفقه الله تعالى، وهي قول الله تعالى: إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية تدئت بقوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. كلمة نعمة هي نعمة ما، ونعمة من ألفاظ المدح، وما إما أن تكون موصولة فيكون المعنى نعمة الذي يعظكم به، وإما أن تكون نكرة موصوفة فيكون المعنى نعمة شيئا يعظكم الله به. ما هو الشيء الذي وعظنا به ربنا تبارك وتعالى؟ أداء الأمانات، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وفي قوله سبحانه: إن الله كان سميعا بصيرا، أي كان سميعا لكل أقوالكم، بصيرا بكل أفعالكم. وليس الأمر كذلك فقط، بل قد وكل بنا سبحانه وتعالى من يحصي علينا أقوالنا وأعمالنا، كما قال سبحانه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالله تبارك وتعالى يسمع السر والنجوى، وقد وكل بنا ملائكة تحصي علينا أقوالنا وأعمالنا. الشاهد من هاتين الآيتين اللتين قرأهما أخي الشيخ معاذ وفقه الله تعالى أن في الآيتين إثبات صفة السمع وصفة البصر لله تبارك وتعالى. لكني أريد أن أنبه تنبيها في هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. فكان هل يفيد الزمن الماضي المنقطع، أو أن كان تستخدم في الزمن الماضي المنقطع وتستخدم في أزمان أخرى؟ الجواب أن كان ليست مقصورة على الزمن الماضي المنقطع، فإن الله تبارك وتعالى كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان ولا يزال سبحانه وتعالى سميعا بصيرا. فكان لا تدل دائما على الماضي المنقطع، وإن كان هو المشهور، وقد جاء ذكرها في كلام العربي، بل جاء ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى بمعنى لم يزل، فهي تدل على الاستمرارية لا على الانقطاع. تأملوا في قول الله تبارك وتعالى: وكان الإنسان عجولا. هذه صفة مستمرة في الإنسان، أليس كذلك؟ وليست متعلقة بالزمن الماضي وتنقطع في الماضي. وكان الإنسان عجولا هنا تدل على الاستمرارية. كذلك في قوله سبحانه: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهذه صفته، فهذه لم تنقطع عن الإنسان تبارك عن الإنسان كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. كذلك في قوله سبحانه وتعالى: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. هل انتهت عداوة الشيطان؟ وهل انقطعت؟ عداوته مستمرة، فقد أقسم أنه سيضل بني آدم ما بقي فيهم نفس يتردد. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهذا قسم أقسم بين يدي ربه تبارك وتعالى أنه سيكون مستمرا إلى يوم القيامة. لذلك عداوة الشيطان لم تكن في الماضي وانقطعت، بل هي مستمرة. وأولى ما يتعين به هذا المعنى، أعني الاستمرارية، فيما لو جاءت كان في سياق أسماء الله تبارك وتعالى، فإنها تدل على اتصاف الرب تبارك وتعالى بهذه الصفات، واتصافه ليس له بداية، فقد كان ولا يزال سبحانه وتعالى سميعا بصيرا. ووجود صفاته جل وعلا مثل وجود ذاته، وجود صفاته سبحانه وتعالى مثل وجود ذاته، فالله تبارك وتعالى كان ولا يزال. وهذا فهم السلف كما قلت لأبنائي وفقهم الله تعالى، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد قصة في صحيحه عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، وذكر منها: وكان الله غفورا رحيما، عزيزا حكيما، سميعا بصيرا. يقول ابن عباس: فكأنه كان ثم مضى. فأجاب ابن عباس رضي الله عنهما عن مسائله، ومما قال له: وكان الله غفورا رحيما، سمى نفسه ذلك، وذلك قوله: أي لم يزل كذلك، أي لم يزل كذلك. فالله تبارك وتعالى كان ولم يزل سبحانه وتعالى سميعا بصيرا. تفضل أخي وفقك الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. أحسنت، بارك الله فيك. هذه الآيات التي قرأها أخي وفقه الله تعالى تتكلم عن مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، وهما صفتان ذاتيتان فعليتان لله تبارك وتعالى. لو بدأنا بالآية الأولى وهي قوله تبارك وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الآية فيها الحض والحث على قول هذه الكلمة: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهم ذلك من قوله تعالى ولولا، لأن لولا بمعنى هلا، وهي حض وحث قاله مؤمن لملحد كان ينكر وجود الله أو ينكر اليوم الآخر. يقول: هلا إذا دخلت بستانك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والجنة هي البستان، وهي مأخوذة من جن الأرض إذا غطاها، وسميت جنة لأنها غطت الأرض بالنبات، فالأرض المغطاة بالنبات تسمى جنة. هذا القول كما قلت لأبنائي قاله المؤمن للملحد حين دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، فزعم استمرار الحياة وأنكر الحياة الآخرة بقوله: وما أظن الساعة قائمة. فأجابه المؤمن: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فما في جنتك هذه من غرس أشجار وجري أنهار وبناء بيوت وإقامة سدود لم يحصل بقوة الناس ولا بقدرتهم، بل حصل بقوة من قواهم وبقدرة من أقدرهم، وهو الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلله القدرة الكاملة وله المشيئة الشاملة النافذة، أما العبيد فكلهم تحت قهره وتحت قدرته ومشيئته. وهنا سؤال: هل يقول المؤمن ما شاء الله إذا رأى بعض ما أنعم الله به عليه من أهل ومال؟ يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: وهذا مأخوذ من الآية الكريمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: قال المؤمن لصاحبه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول شيخ الإسلام: ولهذا يؤمر بهذا من يخاف العين على شيء. وروي عن أنس مرفوعا: من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره عين. رواه البزار وابن السني، لكن الهيثم رحمه الله تعالى ضعفه في مجمع الزوائد. ومعلوم أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال عند عدد من العلماء إذا كان مندرجا تحت أصل، وإذا لم يكن شديد الضعف. وهذا ينطبق على هذا الحديث الذي أخرجه البزار وغيره، لأن ضعفه غير شديد، ولأن ظاهر الآية يعضده. الله تبارك وتعالى يقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كذلك عمل السلف، السلف الصالح رحمهم الله تعالى، كما نقل ذلك عن الإمام مالك وعن شيخه ابن شهاب الزهري وعن عروة ابن الزبير وعن غيرهم، نقل عنهم أنهم إذا دخلوا بيوتهم أو رأوا ما يعجبهم من أموالهم قالوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله يتأولون قول الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الآثار عنهم من أراد أن يعود إليها فليعد إلى تفسير هذه الآية في كتاب الجامع لأحكام القرآن للطبري للقرطبي رحمه الله، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وفي الدر المنثور للسيوطي رحمه الله تعالى. أما الآية الأخرى التي قرأها أخي رفع الله قدره، وفي آخرها: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، معناها لو شاء الله عدم اقتتالهم لما وقع ذلك، لو شاء الله عدم اقتتالهم لما وقع ذلك. لماذا؟ لكمال ملكه سبحانه، فلا يقع في ملكه إلا ما شاء جل وعلا، لذلك كل ما يقع إنما وقع بمشيئته الكونية، فإن الله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فكل شيء يجري إنما يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته، ومشيئته نافذة، ومشيئة العباد تحت مشيئته سبحانه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أما ما شاء العباد فإذا لم يشأ الله لهم لم يكن، وهذا معنى قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما سئل عن القدر، قال أبياتا يخاطب فيها ربه تبارك وتعالى: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذه أبيات قالها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يبين أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وهذا في كتاب ربنا تبارك وتعالى، لأنه تبارك وتعالى أثبت لنا مشيئة في قوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، لكنه قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي قوله سبحانه وتعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية، وهذه الإرادة الكونية هي التي تسمى المشيئة. أما بالنسبة للإرادة الشرعية فلم يرد نص واحد يسمى أو تسمى فيه الإرادة الشرعية بالمشيئة، فالمشيئة هي الإرادة الكونية، وهذه التي لا يخرج عنها شيء، وهي عامة شاملة نافذة واقعة لا محالة. والإرادة إرادتان كما أحسب أن أبنائي يعلمون هذا: إرادة الله تبارك وتعالى أن يفعل، وإرادة الله من عباده أن يفعلوا. فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يفعل فإنما أراده واقع لا محالة، أما إذا أراد من عباده أن يفعلوا فالعباد كما تعلمون منهم الطائع ومنهم العاصي، ومنهم الكافر ومنهم المؤمن، والله تبارك وتعالى قد ابتلى عباده بذلك سبحانه وتعالى. إذن الإرادة نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي إرادة الله تبارك وتعالى أن يفعل، فإنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فهذه تتحقق لا محالة وتنفذ ولا راد لها. أما الإرادة الشرعية فطلب من عباده أن يفعلوا، لكن العبادة تجاه هذه الإرادة، منهم من استجاب ومنهم من أدبر. وهذه الآية التي قرأها أخي وفقه الله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد هي الإرادة الكونية التي لا يخرج عنها شيء. أما الآية التي قرأها أخي بعد ذلك وهي قوله شيخ معاذ الآية التالية، أحسن الله عليك، قال رحمه الله تعالى في قوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. كذلك هذه الآية ختمت بقوله تبارك وتعالى: إن الله يحكم ما يريد، وقد بدأت بقوله سبحانه: أحلت لكم بهيمة الأنعام. وأحلت أي أبيحت، وبهيمة الأنعام المراد بها الإبل والبقر والغنم وما كان على شاكلتها، وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم. في قوله تبارك وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، استثناء من بهيمة الأنعام، وهو ما سيذكره في الآية التي بعدها. ماذا قال في الآية التي بعدها؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. إذن إلا ما يتلى عليكم، وقد تلى علينا سبحانه وتعالى، أخبرنا بهذه التي استثنيت من قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام. كذلك في قوله تبارك وتعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، هنا استثناء آخر من بهيمة الأنعام. أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما يتلى عليكم وإلا ما كان وحشيا منها، فهذا لا يحل لكم صيده في حال إحرامكم بحج أو عمرة أو بهما معا، كما قال سبحانه في آية أخرى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فجملة وأنتم حرم في قوله تبارك وتعالى في هذه الآية أتى في محل نصب حال، فهي جملة حالية. أما قوله إن الله يحكم ما يريد، فهو سبحانه وتعالى يحكم ما يريد من تحليل أو تحريم لا اعتراض عليه في حكمه سبحانه، وهو لا يحرم ما يحرم إلا صيانة لعباده، ما حرم شيئا إلا صيانة لعباده وحماية لمخلوقاته من الضرر، فهو الحكيم في جميع ما يأمر به وفي جميع ما ينهى عنه سبحانه وتعالى. والإرادة هنا في قوله سبحانه وتعالى إن الله يحكم ما يريد كونية في إرادته سبحانه أن يفعل، فهو يقضي في خلقه ما يشاء، يحلل لهم ما شاء، ويحرم عليهم ما شاء، ويفعل ذلك سبحانه وتعالى لحكمة بالغة، فله الحكمة البالغة في أحكامه وفي قضاياه. ويصلح أن تكون شرعية إذا فهمنا إن الله يحكم ما يريد أنه طلب من عباده أو أمر عباده أن يوفوا بما عقد عليهم، لأن الآية قد بدأت بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام. فإذا كان أمرا لعباده أن يوفوا بما عقد عليهم من تحليل ما أحل لهم وتحريم ما حرم عليهم من عقوده فلا يقومون بنكثها ولا نقضها، فهو الذي أمر وشرع، فله الأمر الذي يجب أن يمتثل، وله الشرع الذي يجب أن يطاع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقول لو كان المراد بالآية هكذا فإن الإرادة هنا إرادة شرعية، طلب من عباده سبحانه وتعالى ألا ينقضوا العقود وألا ينكثوها، لكن من عباده من يستجيب لأمره ومنهم من يخالف أمره عز وجل. والشاهد من الآيات التي قرأها أخي وفقه الله تعالى أن فيها إثبات صفات لله تعالى، منها صفتا الإرادة والمشيئة. وقد قلت لأبنائي حفظهم الله إنهما صفتان ذاتيتان فعليتان ثابتتان بالكتاب والسنة، كذلك صفة القوة وهي صفة ذاتية. أما الآية التي بعدها أيها الحبيب، أحسن الله عليكم، قال رحمه الله تعالى وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من هنا شرطية؟ من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن الشرطية تحتاج إلى فعل الشرط وإلى جوابه. فعلها من يرد الله هدايته، وجوابها يشرح صدره للإسلام. كذلك من الأخرى شرطية، من يرد الله إضلاله، جوابها يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والهداية المرادة في قول الله تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه هي هداية التوفيق، خلق الهدى في القلوب، وهذه خاصة بمن؟ خاصة بالله تبارك وتعالى وحده، لا يملكها غيره، كما قال لأفضل خلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الهداية هداية التوفيق، هذه بيده سبحانه وتعالى وليست بيد أحد من خلقه، وهي خاصة به وهي ملك له وحده. أما الهداية الأخرى التي هي هداية الإرشاد والدلالة فإنها تكون أيضا لمخلوقاته، كما قال ربنا لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الإرادة في الموضعين، من يرد الله أن يهديه ومن يرد الله أن يضله، هي إرادة كونية. فمن أراد الله هدايته شرح صدره للإسلام، بين له وضح له وسع صدره لقبوله حتى يقبل عليه بصدر منشرح. ومن أراد الله إضلاله صرفه عن قبول الحق وجعل صدره شديد الضيق، لا منفذ فيه للحق، لا منفذ فيه للحق، فجعله شديد الضيق. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات صفة الإرادة لله تبارك وتعالى، وهذه الإرادة شاملة للهداية وللإضلال. فمن هداه الله تعالى فإنما هداه بفضله، ومن أضله الله تبارك وتعالى فإنما أضله بعدله. يقول سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن البداية من العبد، والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا سبحانه، له الحكمة البالغة في أمره وخلقه سبحانه وتعالى وتقدس. أكتفي بهذا، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم خيرا، وأصلي وأسلم على أفضل خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.